بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ Have you seen him who denies the recompense? فذلك الذي يدع اليتيم. That is he who repulses the orphan. ولا يحض على طعام المسكين. And urges not the feeding of the poor. فويل للمصلين. So woe unto those who pray. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Who are heedless of their prayers. الذين هم يراءون. Who do good deeds only to be seen. ويمنعون الماعون. And refuse small favors.